بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر اللفافات في العقد، من شر حاسد إذا حسد.